كانت وصاة وحاجات لها كفف. لو أن صحبك إذ ناديتهم وقفوا على هريرة إذ قامت تودعونا، وقد أتى من إطار دونها شرف. أحبب بها خلة لو أنها وقفت، وقد تزيل الحبيب النية القذف. إن الأغر أبانا كان قال لنا: أوصيكم بثلاث إنني تلف. الضيف أوصيكم بالضيف إن له يوما من الدهر يثنيه فينصرف. والجار أوصيكم بالجار إن له حقا علي فأعطيه وأعترف. وقاتل القوم إن القتل مكرمة إذا تلوى بكف المعصم العروف. بل ليت ريح بني ذهل تمر بها إذا يهزهز منها الليف والسعاف. إن الرباب وحيا من بني أسد، منهم بقير ومنهم سارب سلف. قد صادفوا عصبة منا وسيدنا، كل يؤمل قنيانا ويضطرف. قلنا الصلاح فقالوا: لا نصالحكم، أهل النبوك وعير فوقها الخصاف. لسنا بعير وبيت الله مائرة، إلا عليها دروع القوم والزغاف. ولا بأهل تبوك ذات سافلة، إنا أناس رؤوس القوم نختطف. لما التقينا كشفنا عن جماجمنا، ليعلموا أننا بكر فينصرفوا. قالوا: البقية والهندي يحصدهم، ولا بقية إلا النار فانكشفوا. هل سر حنقطة أن القوم صالحهم أبو شريح ولم يوجد له خلاف؟ إذ آب جارتها الحسناء قيموها ركضا، وآب إليها الثقل والتلف. إذا استمر برجليه مواشكة ركضا، فآب إليها الخرق والصلف. أما تميم فقد ذاقوا عداوتنا، وقيس عيلان مس الخزي والأسف. ذاقوا ململمة شهباء يقدمها، للموت لا عاجز وان ولا قصف. فرع نمته فروع غير ناقصة، موفق حازم في أمره أنف. فيها فوارس محمود لقاؤهم، مثل الأهلة لا ميل ولا كشف. بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم، ليوث غاب عليها البيض والزغف. وجند كسرى غداة الحنو صبحهم، منا كتائب تزجي الموت فانصرفوا. لما أتونا كأن الليل يقدمهم، مطبق الأرض يغشاها بهم سدفوا. جحاجح وبنو ملك غطارفة، من الأعاجم في آذانها النطف. من كل مرجانة في البحر أخرجها غواصها، ووقاها طينها الصدف. فصبحتهم لنا خيل مسومة، مثل النجوم عليها البيض والزغف. كأنما الآل في حافات جمعهم، والبيض برق بدا في عارض يكف. إذا أمالوا إلى النشاب أيديهم، ملنا ببيض فظل الهام يختطف. وضعننا خلفنا نجل مدامعها، أكبادها وجوف مما ترى تجف. حواسر عن خدود عاينت عبرا، ولاحها وعلاها غبرة كسف. فالخيل جامحة والبيض معملة، فينا وفيهم لوشك البين تختلف. إذا عطفنا علينا عطفة صبرت، لهم حماة بوشك الطعن تختلف. ما في الخدود صدود عن سيوفهم، ولا عن إطلال صرف الموت تنحرف. عودا على بدء كر ما يلينهم، كر الصقور بنات الماء تختطف. وخيل بكر فما تنفك تطحنهم، حتى تولوا وكاد اليوم ينتصف. الهم يعلم أني كنت أنفذه، إذا تناوم عنه العاجز الصالف. والموت يعلم أنا سوف نحضره، إذا تخلف عنه العاجز القطف. لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار، ما أخطاهم الشرف. لا يوم يعدله مجدا ومكرومة عنا بذلك يوما واصف يصيف.